بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لنصائح وتوجيهات فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والتي ألقاها على أبنائه الزائرين له في حج عام 34 و400 هجرية. اللقاء العاشر يتضمن كلمة للشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري حفظه الله تعالى. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الاثنين 16 من شهر ذي الحجة عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأذكر نفسي وإخواني بكلمة مختصرة بعد كلمة الوالد العلامة الشيخ ربيع حفظه الله وعافاه الله وسددنا الله وإياه، وبعد كلمة الأخ التي تكلم بها قبل كلمة الوالد. وإن أحوج ما يحتاجه الشباب وعامة المسلمين هو أن يعرفوا الحق وأهله، وأن يجتنبوا الفتن وأهلها، لا سيما عند كثرتها. فقد أخرج أبو داود في سننه وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر. فكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثا: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. وهذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرين: لا يستطيع صاحب السنة أن ينفك عنهما. فذكر الأمر الأول هو أن علامة السعادة أن يجنب العبد الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. والفتن عند أهل العلم على ضربين: فتن تتعلق بالمعاصي صغيرها وكبيرها، وفتن تتعلق بالبدع والضلال والانحراف. فعلامة السعادة للعبد أن يجنبك الله الفتن، ما ظهر منها وما بطن، المعاصي والبدع، كل هذا من باب الفتن. فإذا أردت أن تعرف أو أن تستبشر بالخير لتدفع نفسك للطاعة مع حسن ظنك بربك وسوء ظنك بنفسك، فانظر، فإن رأيت أن الله جل وعلا جنبك الفتن فارجو الخير من الله، وإن أردت أن تعرف أنك على خطر فانظر على قدر وقوعك في الفتن، على قدر ما ينزع عنك من السعادة. ولذلك قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين في هذا الحديث: إن السعيد لمن جنب الفتن. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جنب الفتن، فالذي يجنبك الفتن هو الله، ولم يقل إن السعيد من اجتنب، ما نسب الفعل لك، وإنما قال: إن السعيد لمن جنب، وهذا هو فضل الله الذي يؤتيه من يشاء، كما قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فعلم من هذا أن الذي يجنبك الفتن والذي يصرفها عنك هو الله، ولا غناء لك عن الاستعانة به حتى يجنبك الله جل وعلا تلك الفتن. فيخلق الله عز وجل فيك قدرة وإرادة وعزما للطاعة، ويخلق فيك كرها وبغضا ونفرة عن المعاصي، فيعينك بما يخلقه الله فيك من الفعل مع الإرادة الجازمة حتى تتجنب بعون الله عز وجل تلك الفتن. ولا يمكن للعبد أن يجتنب تلك الفتن إلا بالعلم. ولذلك كما علق النبي صلى الله عليه وسلم السعادة بتجنب الفتن، كما أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني، كذلك علق إرادة الخير للعبد بالفقه، كما يرويه البخاري كما تعلمون من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذان بابان: باب يتعلق بالفتن وعلق علامة السعادة به بتجنبها، وباب يتعلق بالفقه في الدين وعلق به إرادة الخير للعبد. فكما أن تجنب الفتن يدل على السعادة، كذلك الفقه في الدين يدل على إرادة الخير من الله لك. فإذا نظرت إلى هذين البابين، إلى باب السعادة وإلى باب إرادة الخير، تحصل أنه لا يتحقق لك الخير إلا بالفقه، ولا تتحقق لك السعادة إلا باجتناب الفتن والصبر على هذه الفتن في اجتنابها. فهذا يقتضي منك أن تأخذ دين الله جل وعلا بالقوة، القوة العزيمة، كما أمر الله عز وجل نبيه يحيى، فقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فتأمل كيف أمر الله عز وجل نبيا صبيا حالة أن آتاه الله عز وجل أن يأخذ الكتاب أوامر الله وأن يأخذ دين الله، فقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والقوة هو العزيمة والصدق والثبات، وما تقتضيه كلمة القوة من كل معاني الخير في القيام بأمر الله. كذلك أمر الله عز وجل بني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة. وهذا يحتاج من العبد الصبر، ولذا فإن الصبر إما أن يكون صبرا على طاعة الله بالتزام أوامره، وإما أن يكون صبرا على ترك المعصية بأن يصبر نفسه وأن يمنع هواه من المعاصي. فلا بد للعبد من هذين الصبرين: صبر على الطاعة وصبر على تجنب المعصية. وأختم هذه الكلمة بثمرة اجتناب الفتن بإنكارها، كما في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كأعواد الحصير، فأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو ثمرة إنكار الفتن، كلما أنكرت منها جعل في قلبك من النور بقدر ما أنكرت منها، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كأعواد الحصير، فأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء. فكلما أنكرت فتنة وكلما هاجت فتنة شر فأنكرتها ورددتها ولم تقبلها عوذت بأن يجعل الله عز وجل في قلبك نورا على قدر ما أنكرت من تلك الفتن، فلا تزال ثابتا ولا تزال راسخا منكرا للفتن حتى ينير الله قلبك، حينئذ يصير قلبك كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. حينئذ يشدد الله عز وجل على قلبك حتى لا تضرك الفتن، لكن هذا لا يكون إلا بعد جهادك بإنكار فتنة وفتنة وفتنة، فلا تزال تنكر فلا تزال تنكر حتى يشتد في قلبك ويقوى في قلبك نور طاعة الله عز وجل وينكت في قلبك ذلك النور حتى لا تضرك فتنة ما عشت. فيا إخواني استعينوا بالله واصبروا وأحسنوا تربية أنفسكم على طاعة الله وأخلصوا نياتكم واجتهدوا في طلب العلم مع الصدق والإخلاص، فإن الله جل وعلا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، والله أعلم. بارك الله فيكم.